القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. وأن يجعل مجالسنا هذه ذخرا لنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جهد المقل هذا في الوقت الذي يعيش فيه إخواننا بفلسطين على وجه العموم، وبغزة وبالقدس على وجه الخصوص. هذه الأوقات العصيبة، ويقدمون أنفسهم وأولادهم وأزواجهم، ويقدمون أموالهم وبيوتهم، ويقدمون كل ما يمكن أن يكون له قدم في قلب أحد من محبوبات الدنيا، يقدمونه فداء لله عز وجل، ثم لمصرى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا يجد أحدنا إلا هذه الكلمات التي يسأل الله عز وجل أن يكتبها في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات من يستمع إليها فيتبع أحسنها. فما نحن إلا أفذاذ رجال ونساء، كيف السبيل؟ يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي الذي جاء مسلما يوم الخندق، قال له: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. فنحن نجتهد للتخذيل ما استطعنا، ولذلك كان مجلسنا هذا نتشرف فيه باستضافة أخينا وشيخنا أخي الحبيب محمود الحسنات حفظه الله ونفعه ونفع به، نستضيفه مرة أخرى. كنا قد التقينا يعني عبر هذا الأثير، وتذكرنا حول أهمية الإعلام بالنسبة للشباب في نصرة قضايا المسلمين. ثم يقدر ربنا عز وجل أن نلتقي مرة أخرى للحديث عن سبل نصرة الأقصى على وجه الخصوص، وفلسطين على وجه العموم، والإسلام والمسلمين بشكل أعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مجلسنا هذا للخروج بحصيلة من السبل والوسائل التي يمكن لكل واحد منا أن يجد فيها بغيته، فإن لم يجد بغيته في سبيل أو في طريقة أو في وسيلة لعله يجد بغيته في أخرى، وهكذا تتكامل الجهود وتتضافر، ويكون الحديث إن شاء الله تعالى نطلقه على عواهنه بعفويته، لأن الوضع ليس وضعا لتنظير محاضرة مسطرة وكذا، إنما هو كلام من قلب مكلوم ومن قلب مكلوم آخر اجتمع على حب هذا البيت الذي بارك الله عز وجل حوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يسددنا وأن يهدي قلوبنا وألسنتنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا. أخي محمود، إليك الكلمة في انتظار أن ينطلق النقاش بيننا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، وأحسن الله إليك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك، فأنت من العلماء العاملين حقيقة، وخصوصا في هذا الزمن الذي قل فيه العاملين، فأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك، وأسأل الله عز وجل أن يعلي مقامك، وأقول هنيئا والله هنيئا لأرض المغرب، وهنيئا لأهل المغرب بعالم وشيخ مثلك، ما زالت مشاعر المسلمين وما زالت قضايا المسلمين تنبض في روحه وفي قلبه، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك شاهدا لك يوم تبلى السرائر. الحقيقة أننا اليوم اجتمعنا في رحاب، وما أعظمهم الرحاب. نحن اليوم اجتمعنا شيخنا الحبيب في رحاب المسجد الأقصى، ولعل اجتماعنا هذا يأتي في أصعب المراحل وفي أصعب المحطات التي وصل إليها مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم أمام محطة يريدها هذا العدو أن تكون هي المحطة الأخيرة لإطلاق رصاصة الرحمة ورصاصة النهاية على مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف الآن أمام محتل غاصب متطرف بالأمس كان هذا العدو يجابهنا بالسلاح بالعتاد بالطائرات، لكن الآن الأمر اختلف، هو يجابهنا بمستوطنين متطرفين هدفهم الأسمى هو القضاء على مصر النبي صلى الله عليه وسلم وبناء هيكلهم المزعوم. وكان 28 رمضان هو موعد الانطلاق، وكان 28 رمضان الذي لو نفذ ولو حصل لكانت الكارثة الكبيرة لمصر النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله عز وجل شيخنا الحبيب أن المرابطين في المسجد الأقصى من واحد رمضان هؤلاء تركوا نساءهم وتركوا أولادهم وتركوا عيالهم وتركوا تجارتهم وخرجوا من أول يوم في رمضان مرابطين في المسجد الأقصى على مدار الساعة يحمون المسجد الأقصى بأجسادهم ويحمون المسجد الأقصى دفاعا عن 2 مليار مسلم. ليدودوا عن ماذا؟ هم لا يدودون عن قطعة أرض تخصهم، هم يدودون عن أرض تخص المسلمين كلهم، يدودون عن أرض هي وقف لكل مسلم على وجه الأرض. صبروا واحتسبوا وصابروا ورابطوا حتى وصلوا إلى اليوم الموعود الذي انتظره الصهاينة والمتطرفين المستوطنين خصوصا، الذين الآن شيخنا الحبيب هم يشكلون النسبة الأكبر في الكنيسة الصهيوني. ولهذا الاحتلال الصهيوني والحكومة الصهيونية لا تستطيع أن تصنع شيء لهؤلاء المتطرفين. هؤلاء عبر خطة ممنهجة استطاعوا أن يصلوا إلى الكنيسة، والكنيسة هذا هو الذي يشكل الحكومة الصهيونية. الآن هم يمثلون النسبة الأعلى، فأي رئيس وزراء صهيوني يريد أن يشكل حكومة وأن يكون رئيس وزراء لا بد أن يمر من خلال هؤلاء المتطرفين. هؤلاء المتطرفين هدفهم الوحيد هو هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم. ولهذا الآن أصبحنا أمام ليس حكومة فقط، إنما أمام حكومة متطرفة، أمام كنيسة متطرف، أمام مستوطنين متطرفين. فأي حكومة الآن ستأتي على الصهاينة هدفها هو هدف المتطرفين، وإلا لن تمر هذه الحكومة. ولهذا الآن الجيش الصهيوني سيبقى مدافعا عن المحطة الأخيرة التي هم يريدون أن يجعلوها. ولهذا نحن نقول أن الأمر خطير، وأن القضية ليست قضية عاطفية نناشد كما كل زمن وكما كل حال ونندب حالنا ونقول والله أين أنتم يا الآن نقول بصدق، الآن الأمر خطير، الآن الأمر يمس كل المسلمين على وجه الأرض. القضية صعبة، القضية خطيرة، المرابطين ما زالوا حتى هذه اللحظة وهم مجاهدين في سبيل الله عز وجل. إن كان ولعلك تتساءل لماذا انتفضت غزة ولماذا اليوم أكثر من 200 شهيد حتى هذه اللحظة في غزة، لماذا غزة يعني كان ربما الوضع الذي كان في غزة هدوء، لكن غزة كيف تهدأ والمسجد الأقصى يداس ويريدون هدمه ويريدون بناء الهيكل المزعوم الذي يدعوه؟ فغزة أرادت أن تنتفض لأن الأمر خطير، لأن الأمر ليس لعبة، لأن الأمر ليس مزاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل أنال به ثواب المجاهدين، قال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال أنا أضعف من ذلك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لو طوقت هذا كله ما بلغت درجة المجاهدين ولا ثواب المجاهدين. فهؤلاء في رباط، ولرباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هؤلاء اليوم شيخنا الحبيب وقفوا مرابطين. الآن نحن أحببنا أن نوضح الواقع، أحببنا أن نوضح خطر هذا الأمر الذي يمر به المسجد الأقصى. ولعلنا يعني الآن لا نريد أن نقول أن نتحدث عن المرض، الآن لابد أن نتحدث عن الدواء. نحن شخصنا المرض، عرفنا أن المرض مزمن وأن المرض صعب وخطير، ولعلها العملية الجراحية الأخيرة لهذا المريض. فالآن لابد من إيجاد العلاج المناسب كي نصل إلى حماية المسجد الأقصى ونصرة فلسطين، ليس فقط بالكلام، وإنما نريد الآن وسائل عملية. نحن هم تخطوا الوعود، الآن هم محطة الوعود والكلام والشعارات والمظاهرات، هم كانوا بالأمس القريب يخرجوا مظاهرات نريد الهيكل ونريد بناء الهيكل، الآن هم انتقلوا من محطة الكلام إلى محطة الأفعال. الآن بدأوا يفعلوا بصدق، بدأوا الآن يخططوا بجد من أجل إزالة وهدم المسجد الأقصى. نحن كمسلمين واجبنا الآن أن ننتقل كذلك من محطة الشعارات، من محطة العواطف، إلى محطة الأفعال، كي نجابههم، كي ينتصر الحق على الباطل إن شاء الله. حفظك الله ورعاك أخي محمود، بارك الله فيك. فعلا يعني مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى هذه الليلة ومخصص لهذه المسألة. ابتداء يعني أبشر جميع المستمعين والمستمعات ومن قد يبلغه هذا الكلام، وأحتسب على الله أن يحمله من قلوبنا فيبلغ به فيبلغه الآفاق. يعني سبحان الله، القضية الآن قضية مختلفة. يعني غزة مثلا، لو أخذنا مثلا قطاع غزة، غزة يعني لم تخض مناوشات مع العدو في يعني خلال هذه 3 أيام. غزة في الحصار منذ 15 سنة، غزة منذ الانتفاضة الثانية سنة 2000، ويعني وغزة تقدم أبناءها وغيرها من قطاعات ومقاطعات فلسطين الحبيبة. لكن هذه المرة سبحان الله، كل متأمل يلمس أن المسألة مختلفة، ليس من حيث عدد الصواريخ التي أرسلتها قوات المجاهدين، ولا من حيث يعني الضربات التي تكبدها العدو الصهيوني. لا، أنا لا أتكلم عن ما يقع بداخل فلسطين، أنا أتكلم عن ما يقع بخارج فلسطين. أنت أشرت أخي محمود حفظك الله، أشرت لقضية أن المرابطين داخل المسجد الأقصى في الأيام الأولى من رمضان، ولما اشتد عليهم الخطب بعد استغاثتهم بالله عز وجل، استنجدوا بإخوانهم في غزة، فما كان من غزة إلا من المجاهدين إلا أن تركوا كل الاعتبارات ولبوا نداء الأقصى. ففي الداخل نجد يعني نوعا من التلاحم بين هذه الطوائف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ذكر سبل النصرة ونبذ الفرقة، ومن علم خنوعه وانبطاحه وبيعه للقضية هذا لا كلام معه أصلا. يعني حتى لا ننتظر منه، يعني لا تنتظر من الشوك العنب. فلكن الفصائل المتحركة هذه يكون بينها تلاحم، يكون بينها كلام، يكون بينها اتحاد على هذا الخير. أنا أتحدث عن خارج فلسطين. يعني هذه يعني الشعلة التي اشتعلت في قلوب المسلمين، لا أخفيك سرا، يعني أحب أن أكون واقعيا جدا، إلى حدود التشاؤم ثم أتوقف. أسير بواقعيتي إلى حدود التشاؤم ثم أتوقف، لأن الأمل في الله كبير. لكن بواقعيتي كنت أظن يعني أن لم يبق إلا القليل من الناس هم الذين يعني لا زال جمر الأقصى ملتهبا في قلوبهم. لكن هذه المرة يعني لما شاهدته وعاينته من الانتفاضة الثانية والثالثة، ولما وقع من حصار لجنين، ولما وقع في ضربات 2008 و2009 و2012 و2018، لكن هذه المرة الهبة التي هبها الناس، مسلمهم أخي محمود، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، لقينا اليوم بفضل الله عز وجل في تلك الوقفة التي نظمتها مجموعة من المؤسسات، يعني مساندة ومؤازرة لإخواننا بفلسطين. يعني وأنت يعني تسرح ناظريك تجد أن أطيافا من المجتمع تكاد تقسم على استحالة اجتماعها في مكان واحد، لكن جمعها الأقصى في هذه المرة، على خلاف ما كان يقع قبله. قبل مثلا كانت هذه المؤسسة قد لها خلفية معينة فيأتي أنصارها فقط، والمؤسسة الأخرى يقولون لا، إذا قاموا هذا بوقفة احتجاجية نحن نقوم يوم آخر اليوم لما كان النداء لب الجميع. يعني أبشر الناس أن هذه الهبة والله العظيم لهي هبة مختلفة عن سابقتها، هبة مختلفة عن سابقاتها، ولعلها تكون إن شاء الله تعالى من المبشرات باندحار هذا العدو الغاصب. والذي يسرني في كل مرة أن أرى، وأرى رأيت هذه المرة بشكل أكبر، حضور الأطفال الصغار بكثافة. أطفال الصغار يعني ترى فيهم حملة مفاتيح الأقصى إن شاء الله تعالى. يعني هؤلاء الذين سوف يعيدون السكن في حي المغارب، في حارة المغاربة، ويعيدون فتح باب المغاربة إن شاء الله تعالى. فوددت أن أبشر يعني إخواني وأخواتي بهذا الذي يعني أعتقد أنني لست وحدي الذي أراه، بل يراه العالم كله. حتى من الداخل كانت لي مكالمة مع أحد أحبتنا هناك، بغزة، أحد خطباء المساجد، واتصلت به لأطمئن على حاله وكذا. فهو أيضا أخبرني أن المسألة حتى من الداخل، قال المسألة مختلفة، قال ما بلغنا يوما كان الجميع فيه مستعدا لفداء الأقصى حتى ولو دكت غزة عن بكرة أبيها، وليصدق فيهم قول الله عز وجل ذلك الفوز الكبير. لكن قال يعني استعداد غير مسبق، استعداد إيماني قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني فقط وددت قبل أن نخوض في سبل النصرة العملية، وددت يعني أن أبث هذه البشرى في إخواني وفي أخواتي من المتابعين. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. وأنت أشرت لحقيقة واضحة، وهي أن الأمر نعم والله مختلف تماما. يعني أنا شاركت يمكن في 3 وقفات هنا في إسطنبول. الحقيقة لما خرجت، أنا يعني أنا ظننت مظاهرة وقفة مثل أي وقفة عادية، وإذ يا أخي الشوارع مزدحمة قبل أن تصل المكان بمسافة طويلة، تصل المكان مئات الآلاف، أكبرهم 25 سنة، أكبرهم 25 سنة، شباب كلهم خرجوا يهتفون بالروح بالدم نفديك يا أقصى. هؤلاء كم راهنوا على ضياع هذا الجيل، كم راهنوا على نسيان هذا الجيل القضية الفلسطينية. قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون، وإذا ليس بالصغار يكبرون ويتذكرون ويعرفون أن هناك ثأر دفين في فلسطين، لا، وإذا بخارج فلسطين. ولهذا نتنياهو رئيس الصهاينة قال مشكلتنا الآن ليست مع الأنظمة، وإنما الآن مشكلتنا مع الشعوب، وهم يشكلون لنا عقبة، يشكلون لنا عقبة. أي شاب الآن أنا أقابله يقول لي يا شيخ أنا عقبة، أي شاب أقابله يقول لي أنا عقبة من العقبات. فشوف سبحان الله، هم فشلوا وعلموا إنه هذه الهبة. وبالمناسبة يعني إحنا الغزازوة بنقول اللي وعد الصهاينة بدولة في فلسطين ورطهم، والله ورطهم ورطة منيحة، يعني مش أي ورطة، ورطهم ورطة منيحة، ورطهم ورطة منيحة بشباب يحبون الموت كما يحبون هؤلاء الحياة، ورطهم ورطة منيحة برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. فالأمر الآن شيخنا الحبيب مختلف تماما، الأمر مبشر جدا. أنا حقيقة هناك مشاهير، هناك مؤثرين ما كنت أظن يوم من الأيام أن يتحدثوا عن فلسطين، ما كنت أظن يوم من الأيام أن يرفعوا علم فلسطين. إذا بي أتفاجأ وأنصدم من أناس ما كنت أتوقع، والله كلهم يتحدثون عن فلسطين. هذه الأيام فلسطين جمعتنا، هذه الأيام، وهذا حال القدس شيخنا الحبيب. في كل الله. من المراحل تسرقنا الدنيا، تسرقنا الفتن، تفرقنا المسافات السياسية أو المسافات اللي فيها اختلاف بيننا كعرب، تأبى القدس إلا أن تجرنا جر، تجرنا القدس إلى الطريق الصحيح. تقول لنا أنتم رايحين وين؟ تعالوا إلى الطريق، طريقكم القدس، طريقكم تحرير المسجد الأقصى، طريقكم أنه منبر صلاح الدين منبر محتل تدوسه أقدام الصهاينة، أنه المسجد الأقصى ينتظركم. الآن الحقيقة نحن متفائلين بهذا المشهد. لكن السؤال هنا شيخنا، الآن وجدنا هبة شبابية جماهيرية اتفقنا على ذلك، ولكن السؤال الأسمى من ذلك شيخنا الحبيب، كيف نستغل هذه الهبة الموجودة حاليا من خلال توجيه هذه الهبة من أجل نصرة فلسطين؟ لأن هذه الهبة علينا نحن مثلا كدعاء، المطلوب من العلماء أنهم يستغلوا هذه الهبة، لأنه ربما لا تتكرر. فوجود هذه الهبة اليوم، وجود هذه القضية الساخنة واللي أعادت الشعوب كلها والأجيال كلها نحو قضية واحدة، الآن دور العلماء أن يثبتوا الشباب على هذا المبدأ. دور العلماء اليوم إنه ما يصبح بعد سنة فتور، لأنه إحنا ما نريد القضية الفلسطينية أنها تكون قضية مواسم. نحن لا نريد أن، يعني الآن نحن تذكرنا القدس وكذا، طيب الآن انتهت موضوع الاشتباكات في القدس وقضية الشيخ جراح وأنهي القصف على غزة. طيب بعد ذلك ننسى القضية الفلسطينية ويبقى المسجد الأقصى محتل وتبقى غزة محاصرة. نحن لا نريد أن نكون أصحاب مواسم مع القضية الفلسطينية، المطلوب أنه تبقى القضية الفلسطينية في الوجدان، تبقى القضية الفلسطينية هي قضية نناضل من أجلها. يعني حتى لو كان ليس هناك اشتباكات، نواصل التعريف بالقضية الفلسطينية، نواصل الحديث عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، وأن نعرف الأجيال. الحقيقة والله يا شيخنا الحبيب، أن هناك ربما البعض كان يجهل الكثير عن القضية الفلسطينية، جاء هذا الوقت ليعرف. يعني أنا كنت على تطبيق الكلاب هاوس، التطبيق الحواري، كنت في حوار مع عشرات من الشباب العرب والعشرات من الشباب، يعني كانوا يجهلون حقيقة القضية الفلسطينية. فلما تأتي أن تعرف بالقضية الفلسطينية، تعطيه تاريخ القضية الفلسطينية من البداية حتى وصولنا إلى هذا اليوم، تتغير فكرته تماما. فالآن استغلال هذا الأمر، الكل صار يبحث عن فلسطين. يا أخي بالأمس رأيت فيديو لممثل أمريكي، شيخنا الحبيب، ممثل أمريكي مشهور في أمريكا ومعروف ويتابع الملايين، تمام. هذا ما يعرف شيء عن القضية الفلسطينية، هذا تعرف مشغول بالأفلام ومشغول بغيره. رأى فيديو لمستوطن، هذا المستوطن أخذ سرق بيت الحاجة الكرد في حي الشيخ جراح، ورأيت الفيديو لما كانت تحادث عن بيتها أنه سرق، قال لا، إذا أنا لن أسرقه فسيأتي غيري وسيسرقه. شوف، الله أنطقه من أجل أن يدل.